الولد ده لو واظبنا على التطعيمات في وقتها لما يجي الفيروس او الميكروب يكون تأثيره عليه ايه؟ خفيف. اخوه التوأم الثاني لا نعطيه اي نوع من التطعيمات، فاذا جاله شوية انفلونزا بسيطة ترتفع درجته الى 40-41 وممكن يهلك وممكن ليه؟ لانه ما عندوش اي نوع من المناعة. هكذا القلوب، هكذا التربية. الولد لما نعطيه مناعة ايمانية بالمال الحلال وبتقوى الله وبالصلاح وبالدعاء وبالرفق وباللين، لان سبحان الله الولد يبدأ في تركيز المعلومات وفهمها وهو جنين في بطن امه. فالخناق المشاكل اللي بين الاب والام والصوت العالي والصوت المرتفع والتطاول من الطرفين، كل ده الولد ايه بيخزن وهو رضيع، ولما يكبر لغاية ما ايه يطلع عنده في الذاكرة اشياء سيئة عن طريقة التعامل ما بين الكبار. فهذا الولد سبحان الله الانضباط معه صعب. فانت تقول له يا ابني انا عايزك تنتقي الاصدقاء، فالولد يتعجب من النصيحة. فانا اريد ان اقول الارواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، الارواح جنود مجندة مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها ايه اختلف. ابراهيم بن ادهم رضي الله عنه جاي من الشام وراح يحج، فرأيت يعني بلبلا جميلا عصفور جميل له ريشة خضراء وريشة حمراء وريشة سبحانه صفراء واقف جنب غراب عزكم الله. قلت عجبا، ما الذي جمع هذا مع ذاك؟ فرأيتهما يعرج كلاهما، كل واحد منهم ايه بيعمل؟ قال جمعتهما المصيبة. يا الله، يبقى في هدف وحد الايه القضية. فيقال ان واحدة كانت عايشة في مكة كانت اسمها يسموها مضحكة اهل مكة، تقعد مع النساء، زمان لا كان لا في وسائل اعلام ولا تلفزيون ولا اذاعة، تقعد تسلي النساء بالايه بنكت وطرائف وكده. فمرأة ربنا هداها للاسلام فاسلمت وهاجرت، فلما ذهبت لزيارة امنا عائشة قالت لها عليك اقارب بالمدينة؟ امنا عائشة تعرفها. قالت لا يا ام المؤمنين، ولكن لما جئت مهاجرة، هي مهاجرة وحدها مشيت 460 كيلو متر من مكة الى المدينة وحدها مهاجرة لله ورسوله. طبعا مش عايز اقول واحد يقول ايه طب وفين المحرم، ازاي تسافر لوحدها، احنا متدخلش دلوقتي بايه في قضايا فقهية. هاجرت لانها لم تجد من يسافر معها، والمهم يعني فذهبت الى المدينة. فقالت لها انا اول ما شفت مشارف المدينة سألت، وجدت بيت كده منفرد، طرقت الباب، خرجت امرأة قالت لها هل عندك من الرجال؟ قالت لا، انا ارملة ودول يتامى بناتي صغيرات. اهلا وسهلا ضيفة. قالت لا انا مهاجرة من مكة الى المدينة مسلمة لله ورسوله. طيب، فدخلت يا ام المؤمنين، بتحكي الحكاية لمين؟ لامنا عائشة. فدخلت يا ام المؤمنين فوجدتها المرأة دي ريت الارملة دي مضحكة اهل المدينة، فاول ما طرقت الباب طرقت على حد ايه على الالف الذي يأدف. فالارواح جنود مجندة. فثق تماما ان ابنك لو هو طعامه حلال وانت علمته بالحلال ولم تغش ولم ترتشي ولم تأخذ مال لا يحق لك والولد تربى بهذا، باذن الله لن يسير الا مع الولد الصالح، هيبقى فعلا 100% مع الولد الثاني الصالح، والبنت الصالحة هتمشي مع ايه مع البنت اللي زيها بالضبط سبحان الله. فاذا راحوا جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تناخر منها ايه اختلف. طيب، هل هناك درجات في الصحبة؟ طبعا فيه نوع وهو ارقى الانواع اللي هو الحب في الله. ما هو الحب في الله؟ الحب في الله ده يعني ناس رب العباد سبحانه وتعالى الف بين قلوبهم، فاصبح الوتر المحبة يعزف نغمة واحدة. ازاي يعني؟ الصحابة رضوان الله عليهم احب بعضهم بعضا حبا جما، والتابعون كذلك. وبعدين هذه المحبة جعلت يعني اوجبت لهم محبة الله سبحانه وتعالى، وجبت محبته للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه، فسبحان الله. ولكن على العكس يوم القيامة الصدقات اللي على في النوادي والمقاهي والاماكن دي اذا كانت مبنية على غير اساس يعني في محبة الله وانما لمصالح شخصية دول يكفر بعضهم ببعض. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يقول ربنا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لهم لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني يجي الاتباع المتبوعين تقول له تعالى انت لماذا اتبعتني؟ انا اخي كنت والعياذ بالله الشيطان قلت لك تعالى سبحان الله امشي وراي. ايه اللي مشاك ورايا؟ سبحان الله. ولذلك احنا عندنا نوعين من الشياطين، شيطان انس وشيطان جن. شيطان الانس اقوى تأثيرا من شيطان الجن. ليه؟ شيطان الجن مجرد ان تستعيذ بالله خلاص يبتعد عنه. شيطان الانس تستعيذ وتستعيذ هو ساكن معاك جنبك سبحان الله العظيم. بس في نقطة، الشيطان يعمل ضدك 24 ساعة ولا يستريح، ودايما الشيطان يدخل لك ويبحث عن الغايات عايز يوصلك الى نتيجة معينة، مش ضروري الوسائل، ما يهمش الشيطان وسائل ابدا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الفرق بيننا وبين الشيطان، الشيطان يعيش في الواقع فيغويك وانت تعيش في الامان، تظن ان الشيطان يبتعد عنك بمجرد ايه انك تستعيذ. ومن كرم الله عليك في رمضان ان ربنا سلسل لك الشياطين، مردت الجن. امال الاخلاقيات في الشوارع دي جايه منين؟ جايه من شياطين الانس. يعني تهجم الناس على بعض وتكدس الناس في الـ في الـ في المواصلات وكل واحد عايز هو الذي يسير وحده في الشارع وكل واحد ده فيه لا إثار ولا أثر وإنما كل واحد عايز يقتنص الشارع لنفسه. وبعدين الأغرب من الخيال، ترويع المؤمنين كارثة. هذه الأصوات التي نصدرها من آلات التنبيه بتاع السيارات، حرام علينا نعمل تلوث سمعي للناس. في مريض وفي ناس تزعجهم هذه، في تلوث بيدخل في الأذن وفي شيء يخلي الناس عصبية. طب لماذا هذا؟ هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ فأنا أريد أن أقول يجب أن نقدم الخير، لا أنتظر من الغير. مش يقول لك يا أخي والله عندنا 80 مليون واحد مش فاهمين، وعندنا 80 مليون يا أخي، وأنت ألا تقدم أنت خيرا؟ ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك الأول، وأنا أبدأ بنفسي، وهذا يبدأ بنفسه، وهذا يبدأ بنفسه، ساعتها إن شاء الله تنضبط الأمور. لكن كل واحد جالس فينا يشير على 85 مليون بالخطأ وهو الملاك الوحيد. يقول لك كل الناس اي كلام، كل الناس مقصرة، كل الناس مش عارف ايه، لا اله الا انت سبحانه. طب وانت؟ انا اريد ان اقول ان الاخوة الصالحة الصادقة والخليل الصالح يقول صلى الله عليه وسلم الاخوان المؤمنان كاليدين تغسل احداهما الاخرى. زي اليدين كده تغسل ايه؟ اليدين كده سبحان الله العظيم لا اله الا الله. هل يستطيع الانسان ان يغسل يده جيدا الا اذا استخدم اليد الاخرى؟ هكذا الانسان المؤمن. فانا عايزك تعين نفسك باخوه صادقه، اخا يعني يعني يعني الـ الـ الـ زي مراه لك، المؤمن مراه اخي. فانا شايف اخويا شايف عيوبي عند اخي، فلما ينصحني اقبل منه نصيحته، فاذا نصحني قبلت منه الايه النصيحه. ولذلك انا من الواجب انزل الناس ثلاث منازل، ثلاث انواع. كل اللي يتعاملوا معي عشان ما ازكيش نفسي، يا اكبر مني سنا، يا اصغر مني سنا، يا واحد في سني. اعمل ايه مع الثلاثة؟ اول ما اتعامل مع من يكبرني سنا قبل بداية التعامل اقول في نفسي هو عند الله افضل لانه سبقني الى الاسلام. الرجل ده اكبر مني بعشر سنوات، يبقى ايه؟ صلى عشر سنين اكثر مني، وصام عشرة رمضانات اكثر مني، وقرأ القرآن ورتل في العشر سنين اكثر مني، وزكى عشر سنوات، وتصدق عشر سنوات، يبقى انا اتعامل معه هو احسن مني سبحان الله. واذا تعاملت مع من هو اصغر مني سنا اقول انا سبقته بالذنوب، انا اكبر منه بعشر سنوات، اغتبت عشر سنوات اكثر، ونميت عشر سنوات، وكذبت عشر سنوات، وشهدت زور، وهكذا. واذا تعاملت مع من هو في سني قلت هو عند الله افضل لانني اعرف من ذنوبي ما لا يعرف احد اخر. اذا تعاملنا مع الناس بهذا الشكل لن ازكي نفسي، وانما سوف اجد اخوة صادقة، ولا يقال يوم القيامة يعني ما بكونش انا تحت دائرة الاخداء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اللهم ارزقنا محبة فيك يا رب، اجعلنا من المتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتعارفين فيه والمتبادلين فيه. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.